ينتهي القضاء. وحين ينتهي القضاء ويدخل أهل النار النار ويدخل أهل الجنة الجنة، يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى مبينا له النهاية: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. في الآية أمور، ترى الملائكة حافين، الحفوف الدوران حول حافة الشيء، الأشياء لها حواس، حافة الشيء. فإذا دار الإنسان أو دار الشخص حول الحواس الأطراف فهو إيه؟ فهو وهم حافون. ولا صح أن تقول حاف لأنه لا مفرد له، حافون. التقدير أن يقال أو القياس حافون حول، لكنه يقول من حول، من مزيدة. لماذا؟ أولا للتأكيد، ثانيا لبيان ابتداء الحفوف، ثالثا والله أعلم أن العرش لا يحيط به أحد ولا يحيط به حافون أو غيره. ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، تسبيح تلذذ، تسبيح تنعم، وليس تسبيح عباد، وليس تسبيح تكليف. فقد دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار وانتهى القضاء، وليس بعد ذلك إلا النعيم للطائعين والجحيم للكافرين. إذن فتسبيح الملائكة في ذلك اليوم وفي هذا الموقف هو التنعم والتلذذ بهذا التسبيح. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم، بين الناس، هؤلاء دخلوا الجنة وأولئك دخلوا النار، قضي بينهم بين الملائكة بأن أنزل كل ملك في مقامه حسب التفاضل الذي فضلهم الله به، قضي بينهم بالحق، أنزلوا منازلهم طبقا لتفاضلهم أو قضي بين الناس، وقضي بينهم بالحق وقيل من القائل؟ الحمد لله رب العالمين، الختام. هل قال ذلك المؤمنون؟ نعم يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، والحمد لله الذي صدقنا وعده، وهكذا. هل يقول ذلك الملائكة؟ نعم يسبحون بحمد ربهم. هل يقول ذلك الله؟ لقد حمد نفسه بنفسه من الأزل، وبدأ الخلق بالحمد وأنهى الخلق بالحمد، فقال جل وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فبدأ الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأنهى الخلق بالحمد فقال وقيل الحمد لله رب العالمين. لقاؤنا اليوم مع فاتحة آل حاميم، لقاؤنا اليوم مع ديباج القرآن، لقاؤنا اليوم مع ثمرة من ثمار القرآن، لقاؤنا اليوم مع عروس من عرائس القرآن، لقاؤنا اليوم مع سورة الطول، لقاؤنا اليوم مع سورة المؤمن، لقاؤنا اليوم مع سورة غافر. سورة غافر سورة مكية نزلت بمكة، وهي مفتتح سبع سور، بدأت بحرفين حا ميم، وتسمى السور السبع عرائس القرآن، وتسمى ديباج القرآن. آل حاميم كلهن عرائس. سورة غافر افتتحها الله تبارك وتعالى بقوله حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقد قرأت حا حاميم بقراءات حاميم بالفتح وحاميني بالكسر وحاميم بالإمامة وحاميم بالفصل وحاميم بالوصل والوقف كأنها حروف هجاء وهي قراءة الحفص وهي أرجح القراءات. حاميم قالوا فيها كما قالوا في قاصين وغيرها اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أقسم به. قالوا بل هي اسم الله الأعظم. قالوا بل هي حروف من اسم جمعت في صور ألف لام را حا ميم نون الرحمن. قالوا بل هي على الهجاء حمى وحمى أي قرب حمى أي حمى أمر الله أو قرب نصره لأوليائه وانتقامه من أعدائه ولذا سميت الحمى حمى لأنها تقرب من أصيب بها من الموت. حمى الأمر أي قضي أمر الله. هي اسم للسورة هي اسم للقرآن هي وهي أقوال وأقوال كلها لا ترقى إلى مرتبة اليقين. وأفضل ما يقال فيها وخير ما قيل فيها هو ما قيل في ياسين طا سين حا ميم طا ها وجميع الحروف ألف لام راء ألف لام ميم ألف ميم راء ألف لام ميم صاد طا سين ميم ألف لام ميم وهكذا هو سر الله فلا تطلبوه. من المتشابهات التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها ونحن نؤمن بها دون الدخول في تفاصيل معانيها هو أعلم بمراده سبحانه وتعالى. حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. حاميم مبتدأ تنزيل كتاب خبر أو حاميم منفصل تنزيل كتاب مبتدأ خبره من الله العزيز الحكيم. تنزيل كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا تنزيل كتاب. كل ذلك من مختلف الإعراض يعني إن هذا القرآن تنزيل من الله تبارك وتعالى لا مجال للشك فيه ولا مطعن فيه وليس منقولا وليس مسطورا وإنما هو كلام الله القديم النازل بأمره جل وعلا على عبده محمد عليه الصلاة والسلام. تنزيل الكتاب القرآن من الله العزيز العليم جاء بصفتين يفيدان أن الله تبارك وتعالى غالب على أمره عالم بأمر خلقه فأنزل الكتاب دون عائق يعوقه وحفظه دون حاقد يحرفه أو كافر يبدله لأنه نزل من العزيز الغالب القوي الممتنع العليم بما يصلح عباده فأنزل لهم ما يصلح شأنهم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صفات الله تبارك وتعالى فيها الترغيب وفيها الترهيب تحدث إلى المقصود الى المقصود من انزال الكتاب، ترغيب وترهيب، تهدف الى المقصود من انزال الكتاب ان يعرف الناس ربهم ويتجهوا اليه بالكلية، يستغفروه لذنوبهم ويتوبوا من آثامهم ويخافوا عقابه ويعملوا حساب ليوم يلقونه فيسألهم عما استرعاهم وعما استخلفهم، لأنه لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب، يا غافر الذنب اغفر لنا. قابل التوب، يا قابل التوب تقبل توبتنا. يا شديد العقاب اعف عنا. يا ذا الطول طل علينا بخير. يا من لا اله الا هو اليه المصير، صيرنا الى جنتك بفضلك ورحمتك والوحيد. غافر الذنب والغفر الستر. غافر الذنب اي ساتر الذنوب، ساتر للعيوب. كم يذنب العبد بالليل ويستره الله تبارك وتعالى بالنهار، كم وكم. غافر الذنوب اي ساترها، غفر يغفر من الغفر التغطية والستر. وقابل التوب، وجاء بالواو، بالواو بين الصفتين ولم يأتي بها بعد ذلك. غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بلا واو، ليؤكد لك أن غفر الذنوب شيء وقبول التوبة شيء آخر. توسيع للرحمة، فقد وسعت رحمته كل شيء. ولكي لا يتبادر إلى ذهن القارئ، لو قال غافر الذنب قابل التوب أن غفر الذنوب وقبول التوبة شيء واحد، فأراد أن يبين لك تفاوت الفعلين واختلاف الأمرين. غافر الذنب إذا فهو يغفر الذنوب، ولكن ما ستر باق، فأنت إذا غطيت شيئا لا يظهر لكنه باق. قابل التوب، التوب مصدر، تاب يتوب توبا، أو التوب معنى التوبة، أو التوب جمع توبة وتوب أي توبات. قابل التوب اذا فهو يقبل التوبه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، اذا فهو يغطي الذنوب يسترها فلا تظهر، يستر العيوب. فان تاب العبد محيت ذنوبه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، شديد العقاب اي شديد عقابه، او الشديد عقابه، او مشدد عقابه على من استحق العقاب، شديد العقاب. ذي الطول، الطول السعة، الطول الغنى. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. اي من لم يستطع منكم سعة وغنى حتى يقدم ويسعى الصداق الكافي للحرة المؤمنة، فعليه ان يلجأ لأصلة نفسه ولو بالأمة المسلمة. الطول الغنى، الطول السعة، الطول الفضل والإنعام. ذي الطول ذي الإنعام، ولذا يقال يا ربنا قل علينا، اي انعم وتفضل علينا. ذي الطول ذي الإنعام ذي الفضل ذي التفضل. لا إله إلا هو أبدا وأبدا، هو الواحد الأحد، لا إله إلا هو إليه المصير، فالكل إليه راجع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قال غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله، شديد العقاب لمن لم يقل لا اله الا الله. في الطول على من قال لا اله الا الله، لا اله الا هو اليه المصير، فيجازي الموحدين ويجازي الكافرين. وقالوا غافر الذنب فضلا وقابل التوب وحدا، شديد العقاب عدلا، لا اله الا هو فردا. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. والمتامل في الايه يجد صفات رحمه وصفات عذاب. ايها غلب غافر الذنب قابل التوب ذي الطول، وبينها شديد العقاب. اذا فقد سبقت رحمته غضبه. اذا فالاصل فيه الرحمه، والغضب صفه عارضه. الاصل هو الرحمه والغضب صفه عارضه. اذا فالمجيء بكلمه شديد العقاب مغموره بصفات الرحمه بصفات الغفران يدل على منتهى رحمه الله تبارك وتعالى وسعتها لكل شيء، وان الاصل هو الرحمه. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا اله الا هو اليه المصير. بعد ذلك وبعد هذه الافتتاحيه الممتعه الملهمه المعجزه، يسجل ربنا تبارك وتعالى على المجادلين في ايات الله الكفر فيقول: ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الجدال قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل. هنا جاء الجدال مطلقا، ما يجادل في ايات الله، ولكن المقصود الجدل بالباطل، لانه بعد ذلك قال: وفي نفس الصوره وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. اذا فالمقصود من الجدل هنا الجدال بالباطل لتكذيب القران، للطعن في اياته، لضرب الايات بعضها ببعض، للتشكيك في نزوله من العزيز الحكيم. ذاك هو المقصود. اما الجدال بالحق لتفسيره، لبيان مشكله، لاستنباط معانيه، فذلك من اعظم القربات الى الله. ما يجادل في ايات الله اي بالباطل للطعن فيها، ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا. اذن الجدال في ايات القران والتشكيك في ايات القران والتشكيك في ان القران من عند الله تبارك وتعالى كفر صراحه. ذكر الله عليهم ذلك: ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك يا محمد. والكلام له للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قرأها هو: فلا يغرك، فلا يغرك، أو فلا يغرك تقلبهم في البلاد. نعم، أنت ترى الكافر الفاسق العربيد الجبار في الأرض يتقلب في البلاد، بمعنى التجارة الرابحة، بمعنى الملك، السلطان، الجاه، الصحة. كفر ومع ذلك مرزوق، كفر ويرزق ويوسع له في الرزق ويعطى من الجاه والمال والبنين والصحة، ويتقلب في البلاد وتجارته رائجة رابحة. كيف؟ فربنا تبارك وتعالى يقول: لا يغرك يا محمد توسعهم في التجارة وبسط الأرزاق لهم وإعطائهم ما يريدون في الدنيا، فعما قريب يصيبهم ما أصاب الكفار قبلهم، وربك يمهل ولا يهمل، فهم مأخوذون عما قريب. ما يزاد في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد بعد كفرهم ومجادلتهم. ومع ذلك في هذا العلم في هذا الصولجان في هذا الجاه في هذا كذا كذا لا يغرنك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وأمت كل أمة برسولها ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليلحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وهكذا لا يغرك تقلب هؤلاء الكفار من قومك في البلاد لأن من كان قبله كذبت قبلهم. تأنيث كلمة كذبت مع تذكير كلمة قوم لأن التأنيث هنا للجماعة جماعة الأمم جماعة القوم. كذبت قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب كذلك الأمم الذين تحزبوا على رسلهم عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم فرعون كل هؤلاء سموا أحزابا لأنهم تحزبوا على الرسل. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة من هؤلاء برسولها قراءة برسولهم قراءة ليأخذوا يقتلوا يحبسوا يأسروا الأخيذ الأسير المأخذ للقتل والأخذ الإهلاك. ربنا تبارك وتعالى يقول ثم أخذتهم فكيف كان نكير وهنا فأخذتهم فكيف كان عقاب. إذن همت كل أمة برسولها أو برسولهم ليأخذوه ليقتلوه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروه ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هكذا همت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل بالكفر بالشرك بالتدليس بالتزوير جادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق ليزيلوا الحق. الدحض الطين الدحض المزلقة الدحض قدمه أزلقها فكأنهم يأتون بالباطل محاولين به أن يزيلوا ويزلقوا الحق يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت فأخذتهم فكيف كان عقاب كيف كان عقابي لهم وأنتم تمرون عليهم بالليل وبالنهار فلا تعقلون. فهم في تجاراتهم إلى الشام يمرون على أقوام دمرت بيوتهم ومساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. وهم في تجاراتهم إلى اليمن يمرون على بيوتهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فكيف كان عقاب. وكذلك الأمر في كل زمان ومكان مع كل أمة كذبت رسولها وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. حقت وجبت حقت لزمت حقت عليهم كلمة العذاب وجبت واستحقوها بكفرهم وبفعلهم وكذلك حقت كلمة ربك وقعت والذين وجبت وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم بمعنى لأنهم أصحاب النار. وأصحاب النار معنى ذلك كأن النار خلقت لهم فهم ملاكها وهم عمارها وهم لها وهي لهم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار والمصاحب للشيء لا يفارقه وصاحب الشيء ومالكه لازم له ملازم له وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ويبدأ الكلام في آيات تذهل تشرح الصدور نعم وتطمئن نعم، ولكنها تذهل العلماء بما فيها من معاني عميقة عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يا سبحان الله يا سبحان الله يا سبحان الله. الذين يحملون العرش ومن حوله حملة العرش هم أشراف الملائكة أعلى طبقات الملائكة حملة العرش والحاسون به وهم أول الملائكة وجودا في الخلق. حملة العرش أقرب خلق الله إلى الله حملة العرش. هل الحرف هل العرش محتاج لمن يحمله؟ العرش أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى على الإطلاق. هو جسم مجسم أعظم ما خلقه الله تبارك وتعالى على الإطلاق من أجسام هو العرش. كيف يحمل وترى هؤلاء الحملة كيف يحملونه وبأي شيء يحملونه؟ العرش وحملة العرش محمولون بقدرتك مقهورون بقدرتك. فالعرش لا يحمله جل وتعالى سبحانه وتعالى علوا كبيرا فإن العرش لا يحمله بل العرش وحملة العرش محمولون بقدرته مقهورون في قدرته. وحمل العرش كناية عن القرب من رب العرش. وكما خلق الله تبارك وتعالى في الأرض بيتا وتعبد الناس بالطواف حوله خلق العرش وتعبد الملائكة بالحفوف حوله. الذين يحملون العرش ومن حوله الحافون به والذين جاء ذكرهم في آخر السورة السابقة سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش. هؤلاء المتعبدون بالحفوظ حول العرش المتعبدون بحمل العرش كناية عن حفظه وتدبيره وتقديره وهم الوسائط الوسائط في إنفاذ أمر الله. هؤلاء الكروبيون أقرب الملائكة إلى الله وأولهم وجودا. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم يسبحون فعل وبالحمد حال لأن الأصل فيهم الحمد لله وهم يسبحون الله وينزهونه على الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان. هؤلاء الذين كفروا وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق حملة العرش والحافون للعرش يسبحون بحمد ربهم ينزهونه متلبسين بالحمد حال كونهم حامدين لله تبارك وتعالى. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وجاء بصفة الإيمان تشريفا وتعظيما للإيمان ولقدر المؤمنين في الأرض. وكأن من آمن بالله من الناس كمن آمن بالله من حملة العرش فقد اشتركوا في صفة الحمد واشتركوا في صفة الإيمان. وكأن من آمن بالله من الناس كمن آمن بالله من حملة العرش، فقد اشتركوا في صفة الحمد واشتركوا في صفة الإيمان. وأنصح عباد الله لعباد الله ملائكة الرحمن وحملة العرش، وأغش عباد الله لعباد الله الشياطين. يحول إلى الذين كفروا ليجادلوكم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إنما المؤمنون إخوة، ولو اختلفت أجناسهم ولو اختلفت ألوانهم. والآية تشعر من ضمن ما تشعر أن المؤمن أخو المؤمن يدعو له ويشفق عليه ويستغفر له مهما اختلف الجنس أو اللون أو اللسان. فهؤلاء حملة العرش اشتركوا معكم في صفة الإيمان، أترون إشفاقهم عليكم؟ أترون كيف يستغفرون لكم؟ ما أكرم المؤمن على الله نائم على فراشه وحملة العرش يستغفرون له؟ ما أكرم المؤمن على الله؟ من الذي أمرهم بذلك؟ أيفعلونه من تلقاء أنفسهم؟ أيستغفرون لنا من تلقاء أنفسهم؟ أم الموحي لهم بذلك هو الله؟ ما أكرم المؤمن على الله. أرأيتم الإيمان كيف هو؟ أرأيتم أي شرف وأي عظمة وأي عز للمؤمن؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين ماذا يقولون حين استغفارهم للمؤمنين؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وقدمت الرحمة على العلم، لأن الرحمة هنا مقصودة بالذات. فهم قاصدين الوصف بما يليق بمقام المقال، فهم يستغفرون، فهم يطلبون الرحمة، ولذا قدموا الرحمة على العلم. فقالوا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يا رب فاغفر للذين تابوا، طلب من الله تبارك وتعالى بالغفران للتائبين. فاغفر للذين تابوا، طلب ودعاء. ترى لو دعا ملك واحد من هؤلاء لجميع المؤمنين في الارض لقبل دعاؤه، فكيف وكلهم يدعون للمؤمنين؟ والله لو دعا واحد منهم لقبل دعاؤه حملة العرش، فكيف وكلهم وفي صوت واحد وضراعة واحدة وهم أقرب ما يكون من رب العرش؟ لا كلام لهم ولا طلب، لا طلب لهم إلا أن يغفر الله لنا. سبحانك يا رب سبحانك. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، طريقك طريق الهدى، طريق الرضوان، طريق الطاعة، وقهم عذاب الجحيم واحفظهم من عذاب الجحيم. اذا السؤال بالحفظ من عذاب الجحيم يدل على خطورة هذا العذاب، وعلى ان المؤمن لا يحتمل، وعلى ان الانسان لا يحتمل. اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.